السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ولمؤلفه ولطابعه وللمنهك عليه. زولهم جميعا بارك الله فيكم. استعمل مدارسة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني من كتاب الدماء والحدود. سبق لنا قبل في هذا الباب بأن القتل كم نوعا هو قتل؟ قتل العمد. قتل العمد والقتل الخطأ. هل هناك واسطة؟ شبه. هناك القتل شبه العمد. ما مشهور مذهب مالك إثبات القتل شبه العمد أو نفيه؟ إثباته. المشهور عدم إثباته. وجاء في رواية ثانية إثبات القتل شبه ما وجه إثبات القتل شبه العمد بالنسبة للدماء والاحتياط للدماء؟ لأن في إثبات القتل شبه العمد احتياطا للدماء. ما وجه هذا الاحتياط؟ القتل شبه العمد لا يقتل به ليس فيه قود. ماذا فيه؟ تغليظ. على أن مذهب مالك في القتل العمدي أشد من مذهب غيره. واضح؟ مذهبه في ما يعتبر به القتل عمدا أشد من مذهب غيره. واضح كيف؟ طيب عرفنا أيضا ما يثبت به القتل لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ، وهو البينة، وهي عبارة عن الشاهدين أو اعتراف أو قسامة مع اللوث. وهذه الأمور الثلاثة يثبت بها القتل العمد والقتل. أما العمد ففيه ماذا؟ القواد. وأما الخطأ ففيه دي. إذن العمد فيه القواد والقصاص إلا أن يعفو. إلا أن يعفو الأولياء. واضح كيف؟ المؤلف ماذا قال هنا؟ قال عليه الرحمة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. كان المنتظر في هذا أن يذكر أولا العفو قبل أن يذكر باستثناء، وهو ما لا عفو فيه. فالأولى أن يذكر العفو. لكن ابن أبي زيد رحمه الله كما تعلمون رسالة ألفها لفئة من الطلاب العلم، وهو عالم، لكنه يعني لم ربما يراعي هذا الترتيب لما رآه هو. فالأولى أن يقدم كون العفو ما له مانعا من القصاص، كون العفو مانعا من القصاص، على أن يذكر بعد ذلك ماذا؟ ما هي الأحوال التي لا عفو فيها. فقال عليه الرحمة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. الغيلة القتل في خفية في موضع لا يراه أحد، معناه يترصده ويقتله بحيث لا يراه أحد. هذا يختلف عن القتل الذي يكون عيانا جهارا، فهذا لا عفو فيه. وقيل إنها القتل لأخذ المال. المهم أنها ليس مجرد قتل عمد بل معه أمور أخرى، فهذه لا عفو فيه. هذا لا عفو فيه. إذن من موانع القصاص العفو، وقد جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. انظروا كيف استجاش كتاب الله تبارك وتعالى المشاعر للعفو. فمن عفي له من أخيه. يعني هذا القاتل لم يفقد بقتله وصف الأخوة، فهو ما يزال في من جماعة المسلمين يستحق أن يرحم، لأن القصاص عدل والعفو فضل، رحمة وفضل. وربنا عز وجل بدينه الذي رحمنا به وأكرمنا أقام العدل وشرع العدل وندب إلى الفضل، ولا تنسوا الفضل، هاو حقك صهاو فضل الله. فإذا عدلت عن العدل إلى الفضل فهذا خير لك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره. فقال ربنا بعد أن ذكر القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا يتبع بالمعروف وهذا يؤدي إليه بإحسان. وقال ربنا عز وجل في ذلك: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهذا مذهب ومنهج وسط بين منهج المتشددين وهم اليهود الذين لم يكن عندهم عفو، وبين منهج النصارى الذين لم يكن عندهم قصاص. وقد جاء منهج اليهود في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح. إذن هناك ماذا؟ عفو. عفو عن ماذا؟ عفو عن القاتل. ولهذا جاء في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا، قال: من قتل له قتيل، من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين يختار أيهما شاء، إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذا عند الشيخين. وقال أيضا: من قتل أو من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي إلى آخره. فهذا فيه ماذا؟ فيه توسعة وعفو، فيه توسعة وعفو. ومما جاء في العفو أيضا في عموم العفو لا في خصوص العفو عن القاتل، يعني العفو دلت عليه النصوص العامة والخاصة بالمسألة. ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رضى. لكن لاحظوا يا أولادي، ما تواضع أحد لله ماذا يعطي قوله إخلاص. لله إخلاص، مش يتواضع يعني تصنعا ويعني تحايلا، ينبغي أن يكون فعلا متواضعا في الظاهر وفي الباطن. أما اصطناع التواضع فهذا لا يرفع الله به من فعله. نعم. إذن هذا اللي قال فيه هو قتل الغيلة لا عفو فيه، واضح كيف؟ تفضل. ثم قال: وللرجل العفو عن دمه العبد إن لم يكن قتل غيلة أو قتل غيلة. نعم. وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة. ينبغي أن يرجع في ضبطه إلى النسخ. نسخ الشيخ عن قتل غيلة. يصح، يصح من حيث اللغة أن يكون وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتلا، ويكون اسم كان ضمير يرجع على الدم يعني على القتل. والله إن لم يكن قتل غيلة من حيث اللغة لا بأس، لكن هذا يرجع فيه إلى النسخ. وللرجل أي يجوز له، يجوز لمن قتل عمدا أن يعفو عن دمه، أن يعفو عن دمه. وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة. لكن هذا إذا كانت يعني إذا نفذت مقاتله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا كان العفو سائغا وجائزا للولي، لولي القتيل، فأحرى وأولى أن يكون للقتيل نفسه. لكن هذا إذا كان قد قتل وما يزال فيه رمق فقال عفوت عن قاتلي وسامحته وثبت ذلك. أما إذا قال لها أروح اقتلني وراني سامح لك، هذا لا يملك، لا يملك أن يأذن بقتله، كلا هذا لا يجوز، لا يجوز أحد اللي عنده لو قتلني واسمح لك، لا هذا إذا قتله، إذا قتله فله أن يعفو عنه. أما إذا قال له إن دمي هدر فاقتلني، لا هذا لا يصح، فلا يملك قتل نفسه حتى يأذن لغيره أن يقتله. ولهذا يصح أن يعفو عن دمه إذا لم يكن قتل غيلة. أما إن كان قتل غيلة فهذا لا يملك هو العفو، لأن هذا ضرره عام، وقد تقدم بيان معنى قتل الغيلة. تفضل. ثم قال وعفوه عن الخطأ في ثلثه. إذا عفى عن قتل العمد خلاص سقط القواد، والظاهر سقوطه أيضا الدية. لكن إذا كان قتله خطأ وعفى عن القتل فإن عفوه يسلك به مسلك الوصية، لأن قتل الخطأ آئل إلى المال، والمال إنما يملكه الورضة، فليس له أن يعفو عن قتله الخطأ إلا في ثلث الدية، فتطرح يطرح من الدية ثلثها. واضح كيف؟ وعفوه عن الخطأ في ثلثه. تفضل. ثم قال وإن عفى أحد البنين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم من الدية. إذا كان أولياء القتل، أو أولياء القتل ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فللقتيل له أولياء، شكون هما الأولياء نتاعه؟ هما الأصل العصبة نتاعه، عصبته، وكذلك ورثته على التفصيل الذي سيذكر بعده. فهؤلاء لهم العفو، هؤلاء لهم العفو. قال هنا وإن عفى أحد البنين فلا قتل. إذا ترك مثلا الشخص بنين ذكور أو إخوة ذكور أو أعماما ذكورا أو بني الأعمام ذكورا فلا خصوصية للبنين، بينما إذا كان أولياؤه ذكورا في منزلة واحدة، لأن الأولياء الذين لهم العفو مش غير الورثة، الورثة وغير الورثة، لأن مثلا الأخ يحجب من؟ يحجب ابن الأخ، والابن يحجب ابن الابن، فالعفو في الدم أعم من كون العافي وارثا. واضح كيف؟ طيب. قال وإن عفى أحد البنين فلا قتل. إذا كان عنده أبناء ذكور خمسة، أربعة قالوا يموت يقتل، واحد قال منه خلاص سقط القواعد، سقط القصاص. ليه؟ لأن الدم لا يتجزأ، يعني ما نسموش نقول له الكتل غير ربع منه والخمس، خلاص إما أن يقتل وإما أن لا يقتل، خلاص فسقط القصاص بعفو واحد. وإن عفى أحد البنين فلا قتل. الباقون الخمسة مثلا الذين بقوا، ولمن بقي نصيبهم من الدية، ولمن بقي نصيبهم من الدية. إذا عفى الناس عن القتيل، مشهور مذهب مالك أنه لا يلزم الدية، لا يلزم إلا يشترطوها، خلاص قتل اعفوا اعفوا. لكن الظاهر أنه إذا سقط القواد قامت الدية، إذا سقط القواد. وسيأتي لنا بأن دية القتل العمد مغلظة بخلاف دية القتل. فالدية إذا رجع إلى النصوص ستجدونها منازل ثلاثة ستذكر بعده، دية الخطأ دية العمد إذا عفى الأولياء عن القاتل، ودية قتل الوالد ولده عمدا، فهي منازل الدية منازل العمد. إذن إذا عفى أحد البنين أو أحد الإخوة أو أحد الأعمام ماذا؟ لمن بقي نصيبه من الدية إذا كان هو عفا مطلقا. إذن أولياء القتيل إما أن يكونوا كلهم ذكور، فإن عفا واحد منهم وهم في منزلة واحدة سقط القواد، وإن كانوا كلهم إناث، كلهم إناث اختلف اختلف بذلك، فقيل القواد دون العفو وقيل العفو دون القواد. إذا كانوا كلهم إناث، لأن الأصل أن النساء لا ينفردن بهذا الأمر، إذا كانوا ذكور وإناث في درجة واحدة، إذا كان ذكورا وإناثا في درجة واحدة فلا عفو هنا للنساء. فهمت كيف؟ فلا عفو للنساء يعني لا يؤثر عفوهن. المهم أن صاحب المؤلف ذكر صورة وهي استواء أهل الدام في المنزلة، فإن عفى واحد منهم سقط القصاص وبقية الدية. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا قد يؤخذ منه أن تأثير النساء في العفو معتبر، تأثير النساء في العفو معتبر. جاء عنه رحمه رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، أولياء، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر عتق الرجل من القتل. هذا الأثر يؤخذ منه أن ماذا؟ من كان له صلة بالقتيل من ورثته أنه إذا عفا فإن ذلك مانع من القواد، ويبقى بعد ذلك النظر في الدية. تفضل. ثم قال نعم ولا عفو للبنات مع البنين. نعم هذه الفقرة لم تدرس، ولا عفو للبنات مع البنين، هذه الفقرة سبق الكلام فيها، وهو أن البنات إذا كنا في درجة واحدة فلا عفو للنساء، إذا كنا في درجة واحدة مع الرجال فلا عفو لهن معهن، وإذا كنا أقرب إلى الميت فلا عفو إلا باجتماعهما، إذا كانت النساء أقرب. مثال القرب، البنت مثلا، إذا كنا أقرب فلا عفو إلا بالاجتماع، وإذا كنا متساوين ما له فلا يعتبر عفوه. تفضل. ثم قال ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما. هذا سبق في أي الأمور سبق؟ نعم في القسامة. ومن عفي عنه في العمد، إذا عفي عنه في العمد ينظر في الدية، اختلف فيها العلماء، فيلجأ إليها عند بعضهم إذا اشترطت، ومع ذلك فلا يكفي فيه الدية. ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما، فمتى فات القصاص؟ القصاص باش يفوت، يفوت بالعفو وباش يفوت بعدم تكافؤ الدماء، بعدم تكافؤ الدماء. ونبهكم ثاني، القصاص في الجراح إن كان هذا مازال، القصاص في الجراح ثاني يفوت، لأن القصاص موت غير فقط والجروح قصاص، فالقصاص أيضا يفوت في القصاص في النفس يفوت باش بالعفو ويموت بعدم التكافؤ، يفوت بعدم التكافؤ. القصاص في الجراح يفوت باش بالعفو، ويفوت لعدم التكافؤ، ويفوت بما إذا كان في المتالف. ضرب بالك المتالف ما كانش عن الإله، كان بكري مثلا بعض الأعضاء في الجسم ما يمكنش القصاص منها، لأنك إذا أردت أن تقتص منه قتلته. صار الأمر كائن الله، كاين الوسائل يقطع لها فخذها بالمنشار ولا بحاجة يعني خلاص ولا بس عليه. بس بكري ربما بعض المسائل لو كان يقام فيها القصاص. وشوفوا سبحان الله، عندما يسر الله الوسائل لإقامة القصاص عطل الناس وكل شيء. ولذلك الناس يأثمون أكثر لعدم إقامة القصص. ليه؟ بكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا قول حق، إذا كان القصاص في بعض الأعضاء يظن به أن يؤدي إلى الموت عدل إلى الدير ويعاقب الجاني. بصح الآن معظم مال معظم الأمور يمكن إقامتها بالوسائل الحديثة، فيزداد إثم المفرطين لأنهم تعلموا أكثر وما نفعهم علمهم ولا أغنت عنهم الوسائل التي توصلوا إليها، لأنها في معظم الأحيان لا تستعمل إلا في الباطل، استعملوا في العلاج صارت استعملوا في القصاص. حلوة ولا مرة هذه؟ هذا ما نسأل الله من جنيدا المر ولا مش واضح؟ لأن في الماضي شرع عفا عن هذا لأنه لا يمكن إقامته، ولا ينبغي أن يقام القصاص فيقتل الإنسان. أما اليوم يمكن يقام ولا يقتل. ومتى إذا فات القصاص بالعفو أو بعدم تكافؤ الدم، بأن كان مثلا القاتل عبدا والمقتول حرا، ما كان ضرب عبيد يعني، أو كان القاتل كافرا والمقتول مسلما، قالوا يجلد 100 ويحبس عاما إلحاقا لما ذكر بحال السيد إذا قتل عبده، فإنه ولو لم يقتل به فإنه لا يسقط عنه ما لله تعالى من حق في ذلك. قالوا فيعاقب عقاب الزاني البكر. عقاب الزاني البكر ما هو؟ ينخبط 100 خبطة ويغرب، لكن إذا كان ذكرا. المرأة تغربها لا، دخلها في فساد أعظم. قالوا حتى العبد ما يتغرب شيء، فوت على سيدة ماشاء كل الدين محاسن. لكن هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه في هذا الحكم بالنسبة للعبد ضعيف، وهو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة وما سهمه من المسلمين. هذا قال الألباني عليه الرحمة ضعيف جدا. وفي الموطأ، في الحال هذا قول مالك في الموطأ، قال مالك رحمه الله في الموطأ في باب العفو في قتل العمد، قال في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. وإذا كان مجرد رأي، إذا كان هذا وهو جلد القاتل عمدا متى عفي عنه 100 وحبسه سنة، إذا كان مجرد رأي فينبغي أن ينظر في هذا مع ما روى الشيخان وأصحاب السنن عن أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فالمسألة ليست يعني أمرا متفقا عليه، بل هي فيها منازعة ونزاع. تفضل. ثم قال والدية على أهل الإبل 100 من الإبل. والدية على أهل الإبل 100 من الإبل. دية ذكره الله تعالى في كتابه حين ذكر قتل الخلق، ماذا قال سيدنا ومولانا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا يعني المؤمن ليس من شأنه أن يقتل مؤمنا عنده أنا كافر. هذا ليس من شأن المؤمن أن يصدر عنه هذه الفعلة القبيحة، لكن القتل خطأ ممكن، وما كان لمؤمن ما صح ولا ينبغي أن يكون، ما كان بهذه الصيغة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب فإن حصل ذلك منه ومن قتل مؤمنا خطأ، في ثلاثة أشياء: تحرير رقبة كأن هذه الرقبة المملوكة ميتة لأنها معدومة التصرف والحرية، فيعتق ما كانش حاجة أخرى، وقتل نفسا خطأ فيحيي نفسا هذه الحياة المعنوية بحرية تصرفها وامتلاكها زمام أمرها واستقلالها عن غيرها، واضح؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة، هذا في مقابل قتل النفس لله كفارة. هو تعمد ولا أخطأ؟ ما لم يكن شوي تهاون، ما سواش العجلات نتاع سيارته، والله ما راقبش الزيت، والله سرع بزاف، والله كي جاي يضرب الصايدة ما تحراش، فهذه وسموها كفارة، سمها ربي كفارة، سميت كفارة. كفارة في الأصل عن ماذا؟ عن الذنب، قد يكون له دخل في هذا الذي صدر عنه وبدر منه، فسمي كفارة وسمي بهذه الصيغة تاع المبالغة، كفر بها ربي عنه ذنوبه ويسامحه فيما عسى أن يكون قد فرط فيه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذا الأمر تاع مع مولاه عز وجل. أما بالنسبة لأهل القتيل أدي حقهم، لأن هذا الشخص كان معه وينفعه وينجدهم إن احتاجوا ويعينهم، فلهم فيه حق وقد حرموا هذا الحق فعوضهم، فتحرير ودية مسلمة إلى أهله. زين، شوف ربنا كيف يفتح مجال العفو ثاني هنا. يا ربنا يا سيدنا ما أعظم رحمتك وما أوسع فضلك، إلا أن يصدقوا، وكونهم يصدقون، شوف إلا أن يصدقوا وكونهم يصدقون، إما أن يتصدقوا بالدية كلها فيعفون، وإما أن يتصدقوا ببعضها. شوف شعار المجال واسع، الإنسان لا يرهم على الفضل، وسمها ربي صدقة، لأن يتصدقوا على القاتل، على أهل القتيل، على أهل القاتل أولياؤه، ودية مسلمة إلى أهلها أن يصدقوا. زين، فإن كان من قوم عدو لكم، طيب إذا كان أهله أعداء لنا كفارا، كي قال ربي؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، بقى جانب مع ربي سبحانه وتعالى، تحرير رقبة مؤمنة، يعني نعطوه الدراهم للأعداء باش يقاتلونا، يا سلام، لا نعطيهم أموال يقاتلون وهم كفار، لأن المشكون يديه أولياءه، كيف نعطيهم من باب يقاتلونا؟ أبدا، إنسان يعطي العصا لمن يغلبه بها؟ لا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحرير رقبة مؤمنة، لأنك اعتديت على نفس المؤمنة خطأ، تحرير رقبة كفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، شوف فضل ربك وإحسانه ورحمته وعدله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق معاهدة، فدية مسلمة إلى أهله ولو كانوا كفار يا صاحبي، لأنك بينهم وبينهم معاهدة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير ما لقيتش باش ما لقيتش، لم تجد ما تحرر به رقبة، فمن لم يجد، فمن لم يجد ماذا؟ مش الدية، بينج معي ربما يقول فمن لم يجد ما لقاش الدية، لا لا لا، فمن لم يجد الرقبة، ما عندوش الدراهم، ليس لديه مال باش يشري رقبة ويحررها، أو لم يجد الرقبة أصلا كما هو الحال اليوم، ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، لأن هذه كفارة حق الله سبحانه وتعالى. فمن لم يجد وشوف يعني هذا فيه إلماح وإيعاز وإشارة إلى أن قتل الخطأ معناه يمكن أن يكون للمرء فيه تابعة. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. واضح كيف؟ إذن هذا تفصيل أمر الدية. إذن الدية واجبة بكتاب الله، لم يبين كتاب الله على من تكون الدية. الدية جاء في السنة أنها في الخطأ على العاقلة، تكون العاقلة عصبة الميت، عصبة الميت. نعم؟ طيب عصبة ميتكم؟ عصبة القاتل، عصبة القاتل. طيب شكون هذا؟ أبناؤه، أبناء أبنائه مهما نزلوا. زيد أبوه، جده زيد، إخوته أبناء إخوته زيد، أعمامه أبناء أعمامه، مواليه. عرفت الموالي؟ ها موالي هؤلاء كلهم. بعض أهل العلم يقول على أهل الديوان. في هذا العصر الروابط هذه شوية ضعفت، في بعض الجهات ما زالت موجودة، لكن هذه المدن شتتت الناس وفتتتهم. لكن أهل الديوان مش معنى واحد يخدم في شركة، ماذا يحفظ أموال الناس أفضل واحد يخدم في شركة فيها ثلاثة موظف. هذا أهل الديوان. واحد في الجيش في كتيبة معينة والله في الضرك مثلا، واضح كيف؟ واحد في هيئة إدارية، هذه هذا أهل الديوان. فهؤلاء يتضامنون ويتعاونون على دفع الدية في حال الخطأ. ليه؟ لأن الإنسان يمكن في حياته يكثر خمسة ولا ستة، إما أن ماله يروح، وإما أن حق القاتل حق الأولياء يروح. ولهذا جعلها الله تعالى على العاقلة رفقا بالناس وإشاعة لروح التضامن والتكافل والتآزر في قتل الخطأ. أما قتل العمد الأصل فيه أن يكون على القاتل، وضع الأصل. إذن الأصل في دية الخطأ أن تكون العاقلة، والأصل في دية العمد أن تكون على القاتل. وهذا أيضا في الجراحات كما سيأتي إن شاء الله. لهذا قال والدية على أهل الإبل مئة من الإبل. أريد أن أقول بأن أهل المذهب يرون أن الدية في الإبل أصل، وفي الذهب أصل، وفي الفضة أصل، بمعنى أنه بحسب المال الذي يكون عند أولياء القاتل وعاقلته يكون المطلوب منه. إذا كانوا من أهل الإبل ها هي الدية، وإذا كانوا من أهل الذهب ها هو مقدار الدية، وإذا كانوا من أهل الفضة ها هو مقدار الدية. الظاهر والله تعالى أعلم، هذا هو الذي أرجحه كما هو في الأحاديث الكثيرة، أن الدية أصلها في الإبل، أما الذهب والفضة فهي قيمة لتلك المئة من الإبل. أهل المذهب قالوا لا، قالوا ألف دينار أصل، واثنا عشر ألف درهم أصل. والظاهر من النصوص أن ما عدا الإبل هو قيمة، وهذه القيمة تختلف من وقت لوقت. إذن والدية على أهل الإبل مئة من الإبل. طيب زيد أخويا. ثم قال وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. وعلى أهل الذهب ألف دينار. لو كان نقولوا ألف دينار أصل، قولوا لي كم يسوي الدينار اليوم بنقود بدينارنا؟ كم يسوي الدينار بالدينار؟ زوج ملايين اسعار؟ نعم. شعال يجي ألف دينار إذا قلنا زوج ملايين ونص؟ 1000 دينار شحال يجوز جوج ميل ونص يا اخي 20 دينار يتسوى 50 جمرائر. اذا هذه كان مولود قاسم الله يرحمه كان يقول اسمعوا وعوا ولا تذيعوا. اسمعوا ولا تذيعوا يجوز جوج ميل ونص. الدية حق مالي ضائع. شكون يدفع؟ لو كان تقول بمئة نقا طيب 12000 هذه على كل حال تكون ما كانش حاجة، لأن 12000 درهم الدرهم فيه حوالي قاع نقولوا شعال 7000 كي نضربها تجي حاجة قليلة تجي 100 وشي حاجة مليون، لأن قيمة الفضة كان يقوموها بالفضة لا بأس، بس إذا قومتها بالذهب كان يروح واحد في مجلس تاع صلح ويقول لهم قيمة الدية 2.5 ملايين، واحد يقبل 10 ملايين يقبلها؟ ما يقولش ذي، لأنني أرى بأن الدية بالدينار هي قيمة. معناه نجم نقوله إذا جاء في السنة بأن المئة ناقة قومت بألف دينار، معنى ذلك هذه قيمتها. إذا كان اعتبرنا غير الأصل وهو مئة ناقة، الناقة شحال تسوى؟ 100 ناقة شحال تعطوا للناقة في المتوسط؟ ما كانش واحد مصحف الصحراء هنا أعجب ني ما كانش علاش تهضر. طيب نقدروا شحال تسوى؟ 15. الله يفتح عليك سي محمد. نقولوا احنا لأن ناقة كبيرة راه فيها اللحم هذه، نقولوا 15 مليون ديروا حسابكم مليار ونص. هذا إذا قلتوا كيها يعني اللحم نتاع الإبل نازل ما لا مليار ونص كوين مشكلة كبيرة. المهم قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم. حجة مالك بهذا ما رواه عن عمر في الموطأ بلاغة أنه قوم. وكلمة قوم في الحقيقة ينبغي أن يؤخذ منها بأن هذا تقويم ولا تقول تقييم. إذا ما كانش تقييم في العربية قاع صار أربعة المعاصرين قاع يقولوا تقييم راه يقيم ويقوم. أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار ولا على الورق 12000 درهم. ألا تأخذون من هذا الأثر عن عمر أن هذا تقويم للدية بحسب أصلها الذي هو باين؟ ما قالش أنه جعل برق، قال قوم وضع. قال مالك، شوف المالك كان عارف وين هي البلاد اللي فيها الذهب واللي فيها الفضة، أو الفقيه يكون مغفل حاشاه. واش قال؟ قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر. يعني النصوص اللي تجي عن الأئمة والقديمة ما تحسبوهاش غير هكذا، ماذا بكم تدرسوها لتستبطنوا بها علوم أخرى. كان عارف باللي مصر فيها الذهب والشام والأخرى فيها الفضة، الفقيه يعرف. يعني كاين بعض الناس اللي قال لك باللي مالك رحمه الله وصلت منه 36000 مسألة إلى أهل العراق. الآن أنت عندك الإنترنت ما عندكش هذه المسائل. 36000 مسألة وصلت منه إلى أهل العراق. كربما الواحد منا يكون عنده 5 فتاوى والله استخلص. شبع. 36000 مسألة. معناه كان عند كان معناه كان العلم يمشي. قال فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. وذكر رحمه الله أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن لا يقبل من أهل واحد من هذه الأجناس غيره. أنا كان يرى بأن كل واحد من هذه الأجناس اللي عنده الذهب يدفع الذهب، واللي عنده الفضة يدفع الفضة، واللي عنده هذا إما أن نعتبره تيسيرا على الناس وإما نعتبره إلزاما. فمالك يعتبره وهذا فيه أمر كما الزكاة. هل الزكاة إخراج الزكاة من عين المزكى هل هو رفق بالمزكي أم هو إلزام بحيث لا يجزئ غيره؟ الجمهور على أنه إلزام. عندك الإبل جاتك شاة تخرج الشاة، جاتك ناقة تخرج ناقة، عندك الفضة تخرج منها، عندك الذهب تخرج منها، واضح كيف؟ فقال ماذا قال؟ قال أنه لا يقبل من أهل واحد من هذه الأجناس غيره. والظاهر الله أعلم أن الدية إنما تكون في الإبل وأن ما عداها إنما هو بالنظر إلى قيمة الإبل، كيفما كان الغلاء والرخص فهي في غير الإبل ليست توقيفية. وقد جاء من المرفوع في غير الإبل حديث ابن عباس قال: قاتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. روى أصحاب السنن الأربعة ورجح النسائي إرساله إلى آخره. المهم أن هذه الكتاب الذي بين يدي ذكر صاحبه فيه آثار عدة وأحاديث تدل على أن الدية إنما أصلها الإبل، وأنها من غير الإبل إنما ذكرت، وإلا كيف يأتي في الأحاديث ذكر قيم مختلفة بحسب الأزمان. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال: ودية العمد إن قبلت 25 حقة و25 جذعة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. لي قال إن قبلت، إيه؟ لأن الأصل القصاص القود، فإن قبلت يعني إذا رضي، إما أن القصاص، إما أن أهل القاتيل عفوا جميعا أو عفى أحدهم، فهمت كيف؟ هذا هو. ودية العمد إن قبلت 25 حقة، كم إذن هي مربعة؟ دية العمد ملا مربعة، ودية الخطأ مخمسة، ودية قتل الوالد ولده عمدا مثلثة. كيف؟ ودية العمد إن قبلت 25 حقة و25 جذعة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. وين هي الصغيرة فيهم؟ جاء بنت مخاض، زيد من بعدها بنت لبون، زيد من بعدها حقة، زيد من بعدها جذعة. هذه أسنان مختلفة في الإبل، واضح كيف؟ نعم. هذا جاء عن الزهري على ما رواه مالك في الموطأ أنه كان يقول: في دية العمد إن ذا قبلت، وذكر هذه الأصناف مع ما هو مذكور معها من البيان. وقوله إن قبلت كما قلنا لأن قتل العمد لا شيء فيه غير القصاص أو العفو مجانا في مذهب مالك، فإن تطوع الجاني بدفع الدية فذاك، أما إن طلبها الولي وامتنع الجاني فلا يجبر عليها. وقال أشهب رحمه الله: يجبر عليها إن طلبها الولي الذي عفا، وهذا هو القول الراجح، قول أشهب رحمه الله تعالى. تفضل. ثم قال: ودية الخطأ مخمسة 20 من كل ما ذكرناه و20 ابن لبون ذكرا. إذن دية الخطأ مخمسة، يعني من كل نوع من المذكور في دية العمد 20، ويزاد على ذلك ذكر أنواع ابن لبون، فهي مخمسة. وقد جاء ذلك في حديث ابن مسعود الذي عند الدارقطني وحسنه، قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون، فهي مخمسة يعني خفيفة هي على المربعة، واضح كيف؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا، وإنما أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر، فكل يقول بما صح عنده من سلفه رضي الله عنهم أجمعين. تفضل. ثم قال: وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة في بطونها أولادها. واضح الخليفة يعني نوق حوامل، هذا فيه أشد. يعني أنت تقول لي: أولا من يعطي الدية؟ كسر وجدها يخلص. الوالد لا يقاد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاد الوالد بالولد. والوالد يشمل الأب دينية ويشمل من فوقه من الجد ويشمل الأم والجد أيضا. فهؤلاء يدخلون في أهل عند أهل المذهب في أن الواحد منهم لا يقاد ولا يقتل بولده، الأم بولدها أو ببنت بابنها أو ببنتها والجدة والأب وهكذا. نعم. وفي المذهب أنه إن قتله أضجعه وذبحه ولا قتله يقاد به، وذهب أشهب إلى عدم القول وهو الحق إن شاء الله، لأن الدليل يعني لم يفصل في ذلك ولم يقيد، فلا يقاد، لا يقاد الوالد بولده. قالوا يعني في المشهور إلا أن تقوم قارين على إرادة قتله فيقتل به كأن يضجعه ويذبحه على المشهور. وقال أشهب لا يقتل به ولو قام الدليل على إرادة قتله، ولعل ذلك للإطلاق الذي في الحديث السابق. قالوا لأن الوالد سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببا لإعدامه، وهذا ليس بشيء. والمعتمد الحديث، المعتمد الحديث. أما ما ذكر من هذا التثليث في الدية تغليظا فقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. قد سبق ذكر معنى الخلفة، لكن هذا الحديث في مطلق الدية، فجعل أهل المذهب هذا التغليظ نوعين، أخفهما في قتل العمد متى كان العفو وقبل الجاني دفع الدية أو امتنع القصاص لفقد التكافؤ، وأثقلهما في قتل الوالد ولده لأنه لا قواد عليه وهو متجه قوي. ويؤيدهما قضى به عمر بن الخطاب كما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر أعدد لي على ماء قديد 20 و100 بعير 20 و100 بعير حتى أقدم عليه. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال أين أخ المقتول؟ قال ها أنا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء. إذن دية الوالد إذا قتل ولده ولم يحصل العفو، طيب يجلد ولا لا يجلد؟ يعني يجلد ولا لا يجلد على ما قالوا من الجلد؟ ألا يجلد ولا ما فيش عفو، ينتقل إلى الدية من غيره. ما تنساوش في هذا النظر نتاعهم يقتضي أن لا يجلد، لأننا قلنا إذا عفي عنه هذا لم يعفى عنه، هذا النص جاء بعدم قتله، إذن ينظر في هذه المسألة. أما السابق فقلنا إنه إذا عفي عنه، قد يقال هذا قد يفعله الإمام تعزيرا، قد يفعله الإمام تعزيرا. أما الجلد فإحنا قلنا إذا كان الدماء لم تتكافأ أو العفو، هنا ما كانش عفو، نقول الدماء لم تتكافأ هي متكافئة، ولكن جاء النص على خلاف الأصل والضبط. وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله. وقيل ذلك على عاقلته يعني هذا عمد ولا خطأ؟ لا، قتل الوالد ولده الذين تكلموا عليه نحن الآن عمد ولا خطأ؟ فكي نديره؟ لو كان خطأ يكون على العاقلة، لو كان عمد يكون على الجاني. هو ذروك عمد ولكنه لم يقتل، هل نجعله من ها هنا أو نجعله من ها هنا؟ فاختلفت فيه أنظار أهل العلم، فقيل في ماله وقيل على عاقلته. وهذا كيف؟ قيل هذا وقيل هذا. تفضل. دية المرأة على النصف من دية الرجل. إذن فيك الدية السابقة المذكورة وهي 100 ناقة و1000 دينار. إذا قلت 1000 درهم خففت بزاف، وألف دينار و12000 درهم دية المرأة على النصف من دية الرجل فيها. واضح كيف؟ فالمرأة ديتها على النصف من دية الرجل. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث الدية من ديته. هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الجراحات. فضل. ثم قال: وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك. طيب، دية الكتابي اللي قلنا تدفع له، ما هي دية الكتابي؟ يسمى دية الكتابي كدية المرأة المسلمة، ودية الكتابية نصف المرأة المسلمة. آية دية الكتابية المرأة 50 من الإبل. طيب، دية الكتابي 50 من الإبل، دية المرأة الكتابية 25. واضح كده؟ طيب، ودية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية وكذلك دية الكتابيين، يعني معنى التشبيه هنا كيف؟ معنى دية الكتابيين الذكور كدية المرأة المسلمة، ونساؤهم على النصف من ذلك. إما أن نقول على النصف من ذلك، على النصف من دية رجالهم، وإما أن نقول على النصف من دية المرأة المسلمة. هذاك الواو الاستئناف. وكذلك دية الكتابيين ودية الكتابيين، أو كان يقول وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم. لا، وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم، نصف عقل المؤمن، نصف عقل المؤمن. هذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو. ودية المعاهد في هذا في أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. بطبيعة الحال الكافر من المراد به المعاهد، ويدخل فيه المستأمن. أما دم الحربي فضرب. وفي الموطأ بلاغا عن عمر بن عبد العزيز أن رضي الله عنه أنه قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما، إذا قتل أحدهما على نصف دية الحر المسلم. فضل. والمجوسي ديته 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك. المجوسي المقصود به احنا عندنا اما مسلم واما كتابي واما مجوسي. شكون المجوسي؟ من ليس من اهل الكتاب، من ليس من اهل الكتاب. هذا دية رجاله مش عام؟ انسبوا لي 812,000. يلا، واحد على 15، واحد على 15، واحد على 15. 800 حذف صفرين وحذف ثلاثة، يبقى لك 8 على 120. 8 على 120 شحال تشكل؟ 15. طيب، كي تقول واحد على 15 شحال يجي من ناقة في المية؟ 6.6. إذن 6 أبعيرة وثلث بعير، والمرأة نتاعو النص نتاعو ثلث أبعيرة وثلث بعير. واضح؟ لأنك أنت كي تدير تعرف، كي تدير تعرف، أنت تجيب 800 اللي قال اللي راه وردت هنا، 800 تنسبها له 12,000. أي حذف، دير عمليتك الحسابية أنت، كي تدير له؟ حذف صفرين وحذف ثلث أصفار، شحال تلقى؟ 8 على 120. أي دير لك، دير الاختزال 8 على 8 واحد، و 120 على 8 15. حساب هذا الحساب الذهني راح فيها. طيب، 15 يطير لك 6.6 للاش للذكر و 3. واضح كيف ولا لا؟ خلاص، هذيك النسبة نتاع الفضة طبقها على الباقي. خلاص، تقول إذا حسب راه نديرو غير في الصامة الواقع، يعني ما ويش في ضغط. هذه احنا ربما كيموت، كي راه يموت واحد يهودي قيامة تقوم، كيموت واحد كافر القيامة تقوم. أمريكا تبعث طائراتها وصواريخها تقلب العالم، وكيموتوا المسلمين إما يقتلوهم خوتهم ولا يقتلوهم كفار، والو، دماء المسلمين هدر، نحن نقتل أنفسنا، أما الكفار دماءهم عندهم هي ماهيش عزيزة، هي دماء والو تاع شر تاع جهنم. بصح مع الأسف عالمنا انقلبت فيه الأوضاع، فصار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا والعظيم حقيرا والحقير عظيمة، ولكن العظمة إن شاء الله عند الله، والكبار عند الله، والنفع عند الله تبارك وتعالى. والمجوس يديته 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك. حتى الجراح، الجراح ستذكر بعده، كاين الجرح اللي فيه الدية، كاين اللي فيه ثلث الدية، كاين اللي فيه حكومة. هذه الجراح أيضا اغتنم المؤلف يعني الموضوع باه يذكر بأن هذاك النسبة نتاع الدية تطبق في الجراح، وجعل هذه الكلمة وهي قوله ودية جراحهم كذلك مدخلا ليتحدث عن الجراح. فلنترك الحديث عن الجراح ونسأل الله تعالى أن يضمد من المسلمين الجراح. السلام عليكم ورحمة الله.